بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط الثالث لتسجيل كتاب تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة من تأليف الدكتور السيد عبد العزيز سالم. أسجل هذا الشريط من منتصف صفحة 106، أقول وبالله التوفيق. وذكروا أن الوليد بن عبد الملك كان مريضا، فكتب أخوه سليمان إلى موسى يأمره بالإبطاء رجاء أن يموت الوليد قبل قدوم موسى، فيقدم موسى على سليمان في أول خلافته بتلك الغنائم فيعظم بذلك مقامه عند الناس. فأبى موسى أن يفعل ذلك، وجد في السير حتى قدم دمشق والوليد حي، فسلم له الأخماس والمغانم والتحف والذخائر. فلم يمكث الوليد إلا يسيرا بعد قدوم موسى ثم توفي. وأفضت الخلافة إلى سليمان، فحقد على موسى وصب عليه جام غضبه. وقيل إن موسى وصل بعد وفاة الوليد، فقدم على سليمان حين استخلف وكان منحرفا عليه، إذ كان طارق ومغيث قد سبقاه إليه ورمياه بالخيانة عند سليمان، وأخبراه بما صنع بهما من خبر المائدة، فعزله سليمان عن أعماله وأقصاه وحبسه وأغرمه غرما عظيما. ولكننا نستبعد صحة هاتين الروايتين، ولا يمكننا أن نصدق أن يعاقب سليمان تابعيا جليلا كموسى بن نصير، أسس ملكا من عدمه وقضى سني حياته مجاهدا في سبيل الله لمجرد قالة ظالمة أو وشاية في حقه. ولو كان سليمان قد فعل ذلك لكان أولى به أن يعاقبه بعزل أبنائه الثلاثة عن المغرب والأندلس، ولكن شيئا من هذا لم يحدث. حقيقة أن عبد العزيز ابن موسى لقي مصرعه بإشبيلية على أيدي كبار الجند، ولكن لم يكن لسليمان يد في مقتله، على الرغم مما زعمه المؤرخون من أنه كان المتسبب في قتل عبد العزيز، وأنه أمر بطرح رأسه أمام موسى بن نصير. وذلك لأن سليمان غضب لمقتل عبد العزيز، وأرسل إلى الأندلس عاملا من قبله للتحقيق في مقتل عبد العزيز بن موسى والقبض على قتلته وإرسالهم إليه. يقول صاحب أخبار مجموعة: ولما بلغ سليمان مقتل عبد العزيز بن موسى شق ذلك عليه، فولى إفريقية عبد الله بن يزيد لقريش، وإلى والي إفريقية كان أمر الأندلس وطنجة وكل ما وراء إفريقية، وأمره سليمان فيما فعله حبيب بن أبي عبيدة وزياد بن النابغة من قتل عبد العزيز بأن يتشدد في ذلك وأن يقفلهما إليه ومن شاركهما في قتله من وجوه الناس. ثم مات سليمان، فصرح عبد الله بن يزيد والي إفريقية على الأندلس الحر بن عبد الله الثقفي، وأمره بالنظر في شأن قتل عبد العزيز. ونعتقد أن سليمان أخذ على موسى بعض الهفوات، وأنه كان حانقا عليه، إما لأن مغيثا الرومي قد شكاه إليه، أو لأنه قد بلغه سعي موسى لفصل المغرب والأندلس عن الخلافة بعد أن ولى أولاده الثلاثة عليها وضرب عملة باسمه. وأيا كانت أسباب حنقه عليه، فلم يكن ذلك سببا في معاقبته له العقاب الشنيع الذي يتحدث عنه المؤرخون. والواقع أن سليمان عفى عن موسى بفضل وساطة عمر بن عبد العزيز، واستبقاه إلى جواره رحمة بشيخوخته، إذ كان موسى قد قارب الثمانين، بدليل أنه كان يخرج معه في نزهاته، وأنه حج معه إلى مكة سنة 97 حيث توفي موسى هناك. لا شك أن خلافا حدث بين موسى ومغيث عند عودتهما إلى المشرق لأسباب، منها أن موسى كان يعمل على إحاطة نفسه بهالة من المجد باعتباره بطل المغرب والأندلس، وأنه أخرج مغيثا من بلاط قرطبة ووهبه دارا أخرى بغربي المدينة، وأن مغيثا كان يطمع في ولاية الأندلس أو العودة إليها على الأقل، وقد نجح في العودة إليها وأنسل بقرطبة بني مغيث. وكيفما كان الجزاء الذي لقيه موسى على يدي سليمان، فقد ظلمه الخليفة بإهماله له وعدم وفائه له بقدر مما يستحقه من مكافأة، فقد أثبت موسى بفتوحاته في المغرب والأندلس أنه من أعظم قواد المسلمين، وإليه يرجع الفضل في نشر بذور الإسلام في العالم الأوروبي الوسيط. 4. عبد العزيز بن موسى واستكمال فتح الأندلس. لم يفتح المسلمون جميع أنحاء شبه الجزيرة، فقد بقيت في البلاد مناطق لم تصل إليها جيوش المسلمين بعد. كما تألفت في بعض الأقاليم مراكز للمقاومة القوطية ضد المسلمين الذين أخذوا يفدون إلى الأندلس من بلاد المغرب والمشرق، واقتضى الأمر إخماد هذه المراكز وإتمام فتح الأندلس، وأخذ عبد العزيز على عاتقه هذا العبء. ولقد ورث عبد العزيز عن أبيه صفات العزم والقوة، وكان مثل أبيه قائدا مظفرا، شارك في فتح الأندلس وقام باسترداد أشبيلية بعد أن انتقض فيها أهلها ومن انضم إليها من بقايا جيش القوط القادمين من باجة وإشكومبا ولبلة. وما كاد عبد العزيز يتولى إمارة الأندلس في ذي القعدة من عام 95 للهجرة حتى قام بحملة لاستكمال فتح بلاد غرب الأندلس وهي البرتغال حاليا. إلا أن المصادر العربية لم تزودنا بمعلومات عن هذه الحملة، فيما يختص بأقوال المؤرخين العرب عن هذه الحملة قليل لا يفيدنا شيئا. كل ما قاله ابن القوطية أن عبد العزيز أقام يفتتح ما بقي عليه من مدائن الأندلس، أما صاحب أخبار مجموعة فأشار إلى أنه افتتح في ولايته مدائن كثيرة. وقال المقري فضبط سلطانها وضم نشرها وسد ثغورها وافتتح في ولايته مدائن كثيرة مما كان قد بقي على أبيه موسى منها. أما ابن قتيبة فذكر أن عبد العزيز ابن موسى غزا بالناس حتى بلغوا أرض القوطيين. هذا كل ما ذكره المؤرخون العرب، ولكن سافيدرا يرجح أن عبد العزيز قام بهذه الحملة قبل رحيل أبيه إلى دمشق، ويقول يبدو لي حسب ما أعتقده أنه بينما كان موسى وطارق يفتحان البلاد من سرقسطة عبر قشتالة القديمة لم يكن عبد العزيز الذي كان قد وصل إلى باجة سنة 713 ميلادية عاطلا، 713 اللي هي عام 94 للهجرة يعني، إذ أنه شغل عام 95 للهجرة بالزحف نحو يابرة وشنترين وكالمارية، وظل متوجها إلى أقصى الغرب بقصد ملاقات الفرق الإسلامية الأخرى في استرقا. ويستند سافيدرا في رأيه هذا إلى عبارة وردت في الرسالة الشريفية ونصها: فلم يبق بالأندلس بلدة دخلها المسلمون بأسيافهم وتصيرت ملكا لهم إلا قسم موسى بن نصير بينهم أراضيها إلا ثلاثة بلاد، وهي شنترين وقلنبرية في الغرب وشية في الشرق، وسائر البلاد خمست وقسمت بمحضر التابعين الذين كانوا مع موسى بن نصير. انتهى. ومعنى هذا أن عبد العزيز افتتح شنترين وقلمرية صلحا، ذلك أثناء وجود أبيه بالأندلس، ثم وجه عبد العزيز نظره بعد ذلك إلى جنوب شرق الأندلس وهو من المناطق التي أفلتت من موجات الفتح الإسلامي، فطارق دق إسفينا في البلاد من الوسط، وموسى افتتح غرب الأندلس وشماله، أما شرق الأندلس وجنوبه الشرقي فكان من نصيب عبد العزيز بن موسى. فبادر عبد العزيز بافتتاح مالقة وغرناطة عنوة وضم يهودها إلى القصبة. ينسب الرازي فتح مالقة وغرناطة إلى جيش وجهه طارق بن زياد، بينما يذكر المقري أن موسى هو الذي أرسل ابنه عبد الأعلى إلى غرناطة ومالقة وكورة ريا وتدمير فافتتحها جميعا، غير أننا لا نرى هذا الرأي، فقد ثبت أن عبد العزيز بن موسى هو الذي سار إلى تلك المنطقة وافتتحها، وقد حفظ لنا نص معاهدته مع ملك تدمير. ووضع المسلمون، ومن هناك اتجه عبد العزيز كنا وضم يهودها إلى القصبة، ومن هناك اتجه عبد العزيز نحو شرق الأندلس فدخل كورة تدمير اللي هي إقليم مرسيا وحاضرته أوريولا، وسميت هذه الكورة كذلك نسبة لملكها تدمير ابن عبدوش. وقصة فتح عبد العزيز لتدمير قصة شيقة يرويها مؤرخو العرب، فلقد سار عبد العزيز بقواته إلى فحص أوريولا وهزم تدمير وأصحابه في قرطاجنة، ووضع المسلمون فيهم السيف يقتلونهم كيف شاءوا، حتى نجا تدمير في شرذمة من قلال أصحابه إلى حصن أوريولا حاضرة الكورة، وكانت مدينة غاية في المنعة والتحصين. وكان تدمير مجربا بصيرا ذا هيبة، فلما رأى قلة أصحابه أمر النساء فنشرن شعورهن وأمسكن القصب بأيديهن وظهرن على السور في زي القتال متشبهات بالرجال، وتصدر قدامهن في بقية أصحابه يغالط المسلمين في قوته على الدفاع عن نفسه، فكره المسلمون ميراثه لكثرة من عاينوه على السور، ثم هبط من السور وتنكر في زي رسول، فاستأمن فأمن، ثم فاوض عبد العزيز في الصلح فعقده له ولأهل بلده على ما أحب، وفتح التدبير صلحا. فلما انتهى من عقد الصلح أدخل المسلمين المدينة، فلم يروا فيها جيشا للدفاع، فندموا على تسرعهم. ونص معاهدة الصلح يتضمن اعترافا من جانب المسلمين باستقلال تدمير في مدائنه السبعة التي وردت في كتاب الصلح ما دام يحافظ على حقوق المسلمين ويدفع لهم الجزية. ويبدو أن شروط الصلح كانت تسري فقط في حياة الأمير، إذ لم يرد في كتاب الصلح نص يشير إلى استمرارها على أولاده من بعده. ويستبعد الدكتور مؤنس أن يكون تاريخ عقد كتاب الصلح في رجب 94 للهجرة، ويعتقد أنه حدث في أوائل سنة 96، لأن موسى لم يغادر الأندلس إلا في ذي القعدة من عام 95، وهو في ذلك يتفق مع ما ذكره سافيدرا. لم تقتصر فتوحات عبد العزيز بن موسى على هذا الحد، فقد ذكر دون فرانسيسكو كوديرا أنه طالع مخطوطا عربيا، هذا المخطوط في مكتبة الجزائر، جاء فيه أن عبد العزيز خرج مع الناس في حملة حتى بلغ أربونة. ويرى الأستاذ المذكور أن هذه هي أول مرة يرد فيها خبر صريح عن وصول المسلمين حتى أربونة، وهو خبر له دلالته، إذ أنه قبل أن تصل الجيوش إلى أربونة لابد من افتراض سقوط برشلونة وجرندا بدون مقاومة او بعد مقاومة ضعيفة. ويضيف دون فرانسيسكو ان صاحب هذا الخبر لا يحدد تاريخا، ولكنه اي دون فرانسيسكو يعتقد ان سقوط جرندا وبرشلونة حدث بين عامي 95 و97 للهجرة. وذكر سافيدرا مستندا على ابن الفرضي أن نعمان بن عبد الله ابن النعمان الحضرمي ومحمد بن حبيب المعاشري عادا من الأندلس إلى دمشق، فسألهما سليمان بن عبد الملك عن حوائجهما، فسأله المعاشري حوائج فقضيت، وقال النعمان: حاجتي أن تردني إلى ثغر لي ولا تسلني عن شيء، فاستشهد في أقصى ثغور الأندلس. ويضيف ابن الفرضي أنه خرج إلى الأندلس غازيا وقتله الروم بأرض الأندلس. ونستنتج من ذلك أن النعمان المذكور حارب في أقصى شمال إسبانيا بعد أن أذن له الخليفة سليمان بالعودة للجهاد، ولا بد أن يكون ذلك قد تم بعد عودة موسى من الأندلس، وذلك في ولاية عبد العزيز بن موسى، مما يدل قطعا على أن المسلمين استأنفوا القتال مع البشكنس. ويستند سافيدرا كذلك على نص ورد في كتاب تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي بأنه وجدت شهادة علي بن رباح وحنش بن عبد الله الصنعاني في عهد بنبلونة، ولما كانت بنبلونة قد سقطت في أيدي المسلمين قبل عام 718 وهو عام وفاة حنش، فيحتمل أن يكون فتحها قد تم في عهد عبد العزيز، لأن موسى كان قد أوغل في بلاد البشكنس حتى أتى قوما كالبهائم، وذلك لأنهم كما يقول الحميري يتكلمون بالبشقية لا يفهمون أو لا يفهمون، ويقصد بهم الحميري أهل بنبلونة. وهكذا استكمل عبد العزيز بن موسى فتح الأندلس، واتجه إلى تنظيم البلاد وإدارة شؤونها، واستقر في جانب من كنيسة يقال لها ربينة أو رفينة، وأقام في جانب آخر من هذه الكنيسة مسجدا هو مسجد رفينة، وهو نفس المسجد الذي سمي فيما بعد باسم مسجد رابطة عنبر أو رابطة باب عنبر. ويبدو أن العلاقة بين الأمير عبد العزيز وبين كبار رجال الجيش كانت سيئة للغاية لأشياء نقموها عليه، فلقد ذكروا أن عبد العزيز ابن موسى تزوج أم عاصم أرملة لذريق وكانت تسمى أيلة، وكانت قد صالحت على نفسها وأموالها وقت الفتح، وباءت بالجزية وأقامت على دينها في ظل نعمتها إلى أن تزوجت الأمير عبد العزيز. ويبدو أنها كانت على درجة كبيرة من الجمال والذكاء، بحيث استطاعت أن تفتن زوجها وتملك زمامه، ولعلها كانت تهدف من وراء ذلك إلى استرجاع مكانتها القديمة كملكة للأندلس بعد أن قتل الفاتحون زوجها لذريق. وفي هذه الحالة يمكننا أن نفترض أنها حربت زوجها عبد العزيز على الاستقلال بالأندلس وتأسيس دولة يكون هو ملكها، وقد تكون قد نجحت فيما سعت إليه، و ولقيت من عبد العزيز تجاوبا، خاصة بعد ان بلغته الانباء بما تعرض له ابوه من سوء معاملة الخليفة سليمان بن عبد الملك له. وهذا يفسر ما تردد في كتب التاريخ بما عزم عليه عبد العزيز من خلع دعوة بني مروان واستبداده بامره لما بلغه ما نزل بابيه. وذكر ابن قتيبة في كتابه الامامة والسياسة انه لما بلغ عبد العزيز ما فعل سليمان بموسى تكلم بكلام خفيف حملته علي عليه حمية لما صنع بموسى على بلائه، فنميت هذه الكلمات الى سليمان فخاف ان يخلع. وهناك روايات تشير الى ان زوجة عبد العزيز اقنعته بوضع التاج على رأسه تشبها بالملوك، وانها دفعته الى التحايل على ارغام الناس على الانحناء له بطريق غير مباشر، فاتهمه الناس بالتنصر وقتلوه. ذكر صاحب اخبار مجموعة ان زوجة عبد العزيز قالت له: ان الملوك اذا لم يتوجوا فلا ملك لهم، فهل لك ان اعمل لك مما بقي عندي من الجوهر والذهب تاجا؟ فقال لها: ليس هذا في ديننا. فقالت له: من اين يعرف اهل دينك ما انت عليه في خلوتك؟ فلم تزل به حتى فعل. فبينما هو يوما جالس معها والتاج عليه، اذ دخلت امرأة كان قد تزوجها زياد بن النابغة التميمي من بنات ملوكهم، فرأته والتاج على رأسه، وقالت لزياد: الا اعمل لك تاجا؟ فقال: ليس في ديننا استحلال لباسه. فقالت: فودين المسيح انه لعلى امامكم. فاعلم بذلك زياد حبيب بن ابي عبد بن عقبة بن نافع، ثم تحدث به على خيار الجند، فلم تكن له همة الا كشف ذلك حتى رآه عيانا ورآه اهله صدقا، فقالوا: تنصر. ثم هجموا عليه فقتلوه في عقب 98. وذكر المقري انها قالت له: لما لا يسجد لك اهل مملكتك كما كان يسجد للذريق اهل مملكته؟ فقال لها: ان هذا حرام في ديننا. فلم تقنع منه بذلك، وفهم لكثرة شغفه بها ان عدم ذلك مما يزري بقدره عندها، فاتخذ بابا صغيرا قبالة مجلسه يدخل عليه الناس فينحنون، وافهمها ان ذلك الفعل منهم تحية له، فرضيت بذلك، فنمى الخبر الى الجند. وقد يكون قتلوه بدافع من الغيرة والحسد لما صار اليه اولاد موسى من تفوق وارتفاع مكانه، فقتلوه واختلقوا هذه الروايات كذبا. وقد حقق سليمان في قضية عبد العزيز فوجد انه بريء مما نسبوه اليه، فالفى ذلك باطلا، وان عبد العزيز لم يزل صحيح الطاعة مستقيم الطريقة. انتهى. وكما كنا اغلب الظن ان تلك القصص ملفقة وضعت خصيصا لتبرير مقتل عبد العزيز، ولكنها تتضمن معنى لا يمكن ان نغفله، وهو ادعاء عبد العزيز الملك والتظاهر به. وسواء كانت هذه الروايات صحيحة او ملفقة، فانها تعكس امرا واحدا، وهو ان الناس بدأوا يشكون في نوايا عبد العزيز نحو الخلافة الاموية. وان كان الاتهام الذي وجه الى عبد العزيز في هذه الروايات يصطبغ في الظاهر بصبغة دينية هي التنصر، ولا بد ان عبد العزيز ابن موسى قد اظهر امام احد قواده شيئا من الامتعاض على تصرف الخليفة سليمان نحو ابيه، او انه اضطر رغما عنه الى التنفيس عن نفسه بكلام خفيف اساء الى الخليفة، فتناقل الناس هذا الكلام محرفا مشوها، فوصل الى رؤساء الجند وعلى رأسهم حبيب بن ابي عبيدة ابن عقبة الذي كان موسى قد اقامه وزيرا لابنه، وايوب ابن حبيب اللخمي ابن اخت موسى بن نصير، وزياد ابن عذرة البلوي وغيرهم، فاجمعوا على قتله غيرة على الخلافة الاموية، ثم ابلغوا الخليفة بمقتله بسبب خروجه عليه بعد ان اقاموا على انفسهم ايوب بن حبيب اللخمي مؤقتا حتى ارسل اليهم عبد الله بن يزيد والي افريقية واليا من قبله، هو الحر بن عبد الرحمن الثقفي سنة 99. اما ما قيل من ان سليمان هو الذي دبر قتله وهو الذي دس عليه من قتله كما ذكر ابن القطية وابن عذارة وابن كتيبة، فهذا ما قيل، وقدم برأسه عليه، فامر بعيد الاحتمال. فلو كان سليمان هو المدبر لهذه الجريمة لكان قد بادر بتنصيب وال مكانه، ولما مكث اهل الاندلس شهورا لا يجمعهم وال حتى اجتمعوا على ايوب بن حبيب اللخمي. ولما شق على الخليفة نبأ مقتله، فامر والي افريقية عبد الله بن يزيد بالتحقيق في مقتله والقبض على قتلته، وهم حبيب بن ابي عبدة وزياد بن النابغة ومن شاركهما في قتله. ولما اسف على قتله بعد ان ثبتت له براءته مما اتهم به، وعلى الرغم من قصر عهد عبد العزيز بن موسى فقد كان من اعظم ولاة الاندلس، فقد كان له الفضل الاعظم في تثبيت دعائم السيادة الاسلامية في شبه جزيرة ايبيريا واستكمال فتحها، كما كان مصلحا استطاع ان يضبط سلطان الاندلس ويقضي على الثورات فيها، وهو اول من نظم البلاد من الناحية الادارية، ومهد لنقلة الاسبان الى الاستعراب، وضرب المثل الاول على ذلك بزواجه من قوطية هي ام عاصم ارملة لذريق. ملحق نص كتاب الصلح الذي صالح المسلمون عليه تدمير من كتاب وصف جزيرة الاندلس من كتاب الروض المعطار في خبر الاقطار لابن عبد المنعم الحميري، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب من عبد العزيز بن موسى بن نصير لتدمير ابن عبدوش انه نزل على الصلح، وان له عهد الله وذمته وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم الا يقدم له ولا لاحد من اصحابه ولا يؤخر ولا ينزع من ملكه ولا ينزع من ملكه، وانهم لا يقتلون ولا يسبون ولا يفرق بينهم وبين اولادهم ولا نسائهم، ولا يكره على دينهم ولا تحرق كنائسهم، ولا ينزع عن كنائسه ما يعبد، وذلك ما ادى الذي اشترطنا عليه، وانه صالح على 7 مدائن: اوريولا وبلتنا ولقنت ومولا وبلانا ولوركا وايلو، لا يأوي لنا آبقا ولا يأوي لنا عدوا ولا يخيف لنا آمنا ولا يكتم خبر عدو علمه، وأن عليه وعلى أصحابه دينارا كل سنة، وأربعة أمداد قمح، وأربعة أمداد شعير، وأربعة أقساط خل، وقسطي عسل، وقسطي زيت، وعلى العبد نصف ذلك. كتب في رجب سنة 94 من الهجرة. الفصل الثالث: عصر الولاة. في هذا الفصل سنتحدث عن المفردات التالية: اولا، عناصر السكان: الف، المسلمون من العرب والبربر والموالي والمسالمة والمولدون، باء، العجم او المستعربون مستعربون، جيم، اليهود. ثانيا، عصر الولاة والتوسع الاسلامي فيما وراء البرتات. ثلاثة، النزاع بين العرب والبربر. اربعة، تحول النزاع بين البلديين والشاميين الى صراع بين القيسية واليمنية. خمسة، بدء حركة الاسترداد المسيحي. عصر الولاة، عناصر السكان: تم فتح المسلمين للاندلس واستقرت اقدامهم في ارضها، فتوزعوا مناطق سكناها فيما بينهم، وشهدت الاندلس في هذا العصر الذي تبع الفتح الاسلامي مباشرة تنوعا في العناصر التي ضمتها اسبانيا الاسلامية من حيث الجنس والعقيدة والثقافة، فلقد ضمت الاندلس مع العرب الفاتحين البلديون والعرب الوافدين الداخلون جماعة من الاسبان المسالمة اي الذين دخلوا في الاسلام، والعجم الذميين او المستعربين وهم الذين بقوا على دينهم في ظل الحكم الاسلامي، ثم طائفة المولدين وهم نتاج التزاوج بين رجال العرب ونساء الاسبان، ثم البربر الذين دخلوا مع طارق او الذين هاجروا من بلاد المغرب اما بحثا وراء المغانم او سعيا للاستقرار، ثم طائفة اليهود. ما كادت انباء الانتصار الذي احرزه جيش المسلمين في وادي لكة والمغانم التي ظفروا بها تصل الى مسامع اهل بر العدوى، حتى اقبلوا الى الاندلس من كل وجه وخرقوا البحر على كل ما قدروا عليه من مركب وقشر، كما جاء في نفح الطيب للمقري. اولا، المسلمون. الف، العرب. دخلوا الاندلس على موجات متتابعة او طوالع، بالاضافة الى من هاجر اليها من اهل الشام وغيرهم من العرب، على اثر انتصار طارق على القوط في موقعة وادي لكة. وبعد ان استقرت اقدام المسلمين في الاندلس وتتم فتحها على يدي موسى بن نوح وولده عبد العزيز ابن موسى، واول هذه الطوالع طالعة موسى بن نصير في رجب 93 للهجرة، وكانت تتألف من 18,000 من وجوه العرب والموالي وعرفاء البربر، واغلبهم من قريش والعرب ووجوه الناس، ثم طالعة الحر بن عبد الرحمن الثقفي، في ذي الحجة من 97 إذ قدم واليا على الأندلس ومعه 400 رجل من إفريقيا، فمنهم أول طوالع الأندلس المعدودين، وكان أغلب عرب هاتين الطالعتين من اليمنيين، وسموا بالبلديين أو أهل البلد لأنهم استقروا في بلاد الأندلس واعتبروا أنفسهم من أهلها وأصحابها. ثم تأتي طالعة بلج ابن بشر ابن عياض القشيري في سنة 124 للهجرة، وأغلبهم من العرب القيسيين ممن تحصنوا بسبتة بعد هزيمة البربر لهم في واقعة الإشراف، واضطر والي الأندلس عبد الملك بن قطن الفهري إلى الاستعانة بهم على إخماد ثورة البربر في الأندلس، فعبروا إلى الأندلس. ويذكر ابن القوطي أن عدد جنود هذه الطالعة كان يقرب من 10,000، منهم 2,000 من الموالي و8,000 من العرب، وقد سمي عرب هذه الطالعة بالشاميين تمييزا لهم عن البلديين. ولقد بدأ النزاع ينشب بين الشاميين والبلديين منذ أن أتم الشاميون مهمتهم في الأندلس وأرادوا الاستقرار فيها، ثم تحول هذا النزاع إلى صراع بين العصبية اليمنية والعصبية القيسية على نحو ما سنراه فيما بعد. ثم وفدت على الأندلس الطالعة الثانية من الشاميين، وهم 30 رجلا في صحبة أبي الخطار حسام ابن ضرار الكلبي. وهكذا أخذت الأندلس تموج بمن وفد عليها من العرب، واستقر هؤلاء في المناطق الخصبة التي تفيض بالخيرات، وكونوا مراكز قوية للعروبة، وهي نواة الأرستقراطية العربية التي ظلت غالبة على الأندلس حتى نهاية دولة الإسلام. وكانوا ينزلون في عمائر وقبائل وبطون وأفخاذ، حتى قطع المنصور بن أبي عامر ذلك بقصد تشتيتهم، وقطع التحامهم وتعصبهم في الاعتزاء. وكانت جماعات اليمنية تفوق جماعات العدنانية في الأندلس عددا وقوة، فقد ذكر المقري أنهم الأكثر بالأندلس والملك فيهم أرسخ إلا ما كان من خلفاء بني أمية. ونستطيع أن نستنتج مما ذكره ابن غالب الأندلسي في كتاب فرحة الأندلس وابن حزم في جمهرة أنساب العرب أن المنازل التي نزلها العرب في سائر أنحاء الأندلس كانت تتميز بأنها أخصب مناطق البلاد وأطيبها، فقد نزلوا في مدن السهول وعلى الأخص في سهول وديان نهر الوادي الكبير مثل فحص وإشبيلية وقرطبة واستجة، وفي الفحوص الخضراء لوادي شنيل ووادي تاجة ووادي إبرة، وفي مروج شرق الأندلس، وفي السواحل الجنوبية والجنوبية الشرقية. ففي طليطلة استقر الوقشيون الكنانيون والأنصار، وفي إشبيلية استقر بنو زهرة وبنو قيس بن عيلان وبنو عباد والباجي اللخميون وبنو هوازن ابن عكرمة والبلويون من قضاعة والحضرميون من حضرموت، وفي أوريولا بنو هذيل ابن مدركة، وفي بلنسيا بنو بكر ابن هوازن، وفي وادي آش بنو أسد ابن ربيعة، وفي غرناطة بنو عطية ابن ربيعة وبنو عبد السلام من خولان وبنو أضحى من همدان وبنو جودي من هوازن وبنو الكليع من أزد وبنو الأحمر من سعد بن عبادة، وفي قرطبة بنو حمديس من تغلب وبنو سراج من مدحج وبنو الأصبح من كهلان وبنو جهور من تغلب والحضرميون، وفي أنبا وشلطيش بنو بكر ابن وائل، وفي سرقسطة بنو عذرة وبنو الخزرج، وفي شقورة بنو غافق إلى آخره. وكان العرب يعيشون كالسادة الرومان والقوط، إذ كانوا يمتلكون إقطاعيات كبيرة يكلون أمر زراعتها ورعايتها إلى الفلاحين الإسبان أو المولدين من العامة، بينما يقيمون في ضيعاتهم أو مجاشرهم أو منياتهم بالقرب من المدن، ولذلك كانوا يتمتعون بحياة الطرف والنعيم. وكان عرب بلد الأندلس أشبه بالملوك في حياتهم عندما قدم عليهم عرب الشام لمساعدتهم في إخضاع بربر الأندلس. كذلك اتخذ العرب الذين استقروا في المناطق الزراعية بعيدا عن المدن حصونا أو أبراجا للاحتماء فيها، مثل حصن مراد الواقع بين إشبيلية وقرطبة، وقلعة بني سعيد المعروفة بقلعة يحصب وتقع في إقليم غرناطة، ومثل قلعة خولان الواقعة بين الجزيرة الخضراء وإشبيلية، وقلعة جابر التي تقع شمال إشبيلية، وقلعة أيوب التي أقامها أيوب بن حبيب اللخمي في الثغر الأعلى، وقلعة رباح الواقعة بين قرطبة وطليطلة. كما أن بعض العرب أقاموا لأنفسهم ضياعا سميت بأسمائهم، مثل منزل همدان بالقرب من غرناطة، ومنزل طيء قرب مرسية، ودار بلي شمال قرطبة. باء البربر. لعب البربر دورا هاما في فتح الأندلس، فقد كان الجيش الذي قاده طارق يتألف كله من البربر، وما كادت أنباء النصر الذي أحرزه طارق على القوط تصل إلى المغرب، حتى هرع إلى الأندلس عدد هائل منهم بغية التماس الغنائم أو الاستقرار في هذه البلاد الغنية. وظلت بلاد المغرب مصدرا للهجرات البربرية إلى الأندلس حتى قيام دولة بني أمية. بل إننا سنرى بعد ذلك كيف أن بعض خلفاء بني مروان يستكثرون من بربر العدوى ويعتمدون عليهم في جيوشهم. وقد زودنا ابن خلدون بأسماء قبائل أربعة كان يتألف منها جيش طارق الذي دخل الأندلس، وهي مطغرة ومديونة ومكناسة وهوارة، وكلها متفرعة من زناتة. ثم يضيف ابن حزم في الجمهرة قائمة بقبائل أخرى وفدت إلى الأندلس، وهي مغيلة وملزوزة ونفزة وأوربة ومصمودة. ويذكر ابن حزم أن بربر بن رزين من مديونة استقروا في السهلة، وبني غزلون من تيروال في شاطبة، وبني ذنون من هوارة وفي وبذة، وبني الفرج من مصمودة في وادي الحجارة إلى آخره. ويؤكد الأستاذ لي ببروفنسال أن هؤلاء البربر استقروا بلا استثناء تقريبا في المناطق الجبلية التي لا يندر وجودها في شبه جزيرة أيبيريا، ويعلل ذلك بأنه لم يكن لديهم الخيار، لأن العرب اختصوا لأنفسهم بأكثر الجهات خصبا مثل فحوص الأندلس والمنيات الشرقية. ولما كان البربر قد قدموا من بلاد جبلية فقد كان في مقدورهم التكيف باستقرارهم خارج المناطق السهلة، وذلك بشغل الأراضي المرتفعة في هضبة الميزيتا الوسطى وسفوح جبال السيرة، حيث قاموا بتربية الماشية وغرس الأشجار، ونعموا بحياة استقلالية لا يخضعون فيها للسادة العرب. غير أن الدكتور حسين مونس لا يعتقد أن العرب لم يختصوا أنفسهم دون البربر بأحسن الأراضي، ويرجع أسباب ثورة البربر إلى سوء معاملة العرب لهم، ويعزز رأيه بأن العرب الأوائل الذين نزلوا الأندلس مع موسى تحالفوا مع البربر الذين دخلوا الأندلس مع طارق، وتسموا جميعا بالبلديين، ونفر هؤلاء البلديون من العرب الشاميين أتباع بلج عندما أرادوا مشاركتهم في أراضي الأندلس. ويؤكد الدكتور حسين مؤنس أن المسلمين الأول الذين دخلوا البلاد عربا وبربرا استقروا حيث نزلوا أو ساروا، ولجأ فريق منهم إلى ما يناسب مزاجه من النواحي، فأما العرب فكانوا يفضلون دائما البسائط والمنخفضات والنواحي الدفيئة والقليلة المطر في الجنوب والشرق والغرب وناحية سرقسطة، وأما البربر فكانوا في بلادهم يعيشون في بلاد جبلية عالية، فألفوا مثل هذه البلاد في الأندلس فاستقروا فيها باختيارهم. حقيقة أن بربر الأندلس تحالفوا مع عربها أي البلديين ضد الشاميين، وتعصبوا لعبد الملك ابن قطن الفهري، وقالوا لأهل الشام بلدنا يضيق بنا فاخرجوا عنا، ولكنهم تحالفوا مع العرب البلديين رغبة في أن تتاح لهم الفرصة لينالوا ثأرهم من الشاميين الذين مزقوا ثورتهم في الأندلس، فإذا فرغوا كان لهم في أهل البلد رأي. وحقيقة أن بربر الأندلس ساروا على العرب في شمال الأندلس وفي جنوبه لسوء معاملتهم لهم، رغم تفوق البربر على العرب في العدد، ولكن يبدو أن أسباب الخلاف بين العرب والبربر ترجع إلى استئثار العرب بالأراضي الخصبة دون البربر، وكان البربر لذلك كله يضمرون للعرب السوء وينتظرون فرصة مواتية فيثبون عليهم. فلما بلغهم ظهور بربر العدوة على عربها وأهل الطاعة وثبوا في أقطار الأندلس، فأخرجوا عرب جيليقيا وقتلوهم، وأخرجوا عرب استرقا والمدائن التي خلف الدروب، فلم يرع ابن قطن إلا فلهم قد قدم عليه، وانضم عرب الأطراف كلها إلى وسط الأندلس إلا ما كان من عرب سرقسطة وثغرهم، فإنهم كانوا أكثر من البربر فلم يهج عليهم البربر. فالثورة البربرية قامت بالذات في المناطق الشمالية من الأندلس حيث كان يقيم العدد الأعظم من البربر، وقام بها البربر لطرد العرب الذين قادوهم لفتح هذه البلاد الغنية. وقد كان أبو الخطار عادلا في توزيع جند الشام على أموال أهل الذمة من العدم، وبقي البلديون والبربر على غنائمهم. واذا كان ابن حزم قد ذكر قبائل بربرية في مناطق الاندلس الجنوبية فان هذا لم يحدث الا في عهد متأخر، لان حركة الاسترداد الاسباني دفعت البربر الذين كانوا يقطنون المناطق الشمالية الى الهجرة جنوبا وترك مناطق الثغور، فاستقرت جماعات من البربر منذ عصر بني امية في الغرب واسترامادور وفي المناطق الجبلية التي تمتد بين هاتين المنطقتين نحو الشمال الشرقي حتى جبال وادي رامة. كذلك كانت المناطق الأندلسية التي أقام بها البربر مناطق مرتفعة مثل مرتفعات قرمونة ومدينة شذونة وشعاب رندة ومالقة وسفوح جبل شلير بغرناطة، وقد اشتهر من البربر بنو البرزالي الذين نزلوا بقرمونة، وبنو اليفرني برندة، وبنو هرزون في شريش، وبنو ذنون بوبزة، وبنو رزين بالسهلة، وبنو عميرة بشاطبة، وبنو فرفرا بماردة ومدليم، وبنو إلياس بشذونة، كما نزل آخرون في الثغور أمثال بنو سالم بمدينة سالم، وبنو عوسجة وبنو صبرون ابن شبيب، وبنو وهب بن عامر، وبنو عزون، وبنو نعمان في المنطقة التي تحيط بمدينة سالم، والتي تضم شنتبرية والسهلة ووادي الحجارة. وتمتد هذه الكتلة شرقا فتشمل تيروال والبونت، ثم تمتد غربا فتشمل مناطق طلبيرة وماردة وكوريا حتى المحيط عند كالنبيرا. كما ان عددا كبيرا من البربر كان يسكن مناطق ما وراء الدروب اي شمال نهر التاجة والدويرة. وقد لعب البربر دورا هاما في تاريخ الاندلس، اذ يرجع اليهم الفضل الاعظم في نشر الاسلام والجهاد في سبيله، كما انهم اختلطوا باهل البلاد اختلاطا وثيقا، وكانوا للعرب اعوانا في تغلغل الاسلام في سائر انحاء البلاد، الامر الذي يجعل الطابع البربري ظاهرة واضحة في جنوب الاندلس حتى الوقت الحاضر. جيم الموالي. دخل عدد كبير من موالي بني امية الاندلس في طالعة بلج، اذ كان جيشه يتألف من 2000 مولى وثمانية الاف من العرب. يذكر ابن القوطية ان الجيش الذي قدم به كلثوم بن عياض الى افريقية كان يتألف من 30 الفا، منهم 10 الاف من بني امية و20 الفا من بيوتات العرب. وظن دون خوليان ريبيرا ان هذه اللفظة الناقصة اللي هي 10 الاف الفا من وفراغ، بعدين كتب بني امية، يمكن ملؤها بكلمة موالي، يعني 10 الاف من موالي بني امية. وفسر الدكتور مؤنس ذلك بان المراد ببني امية هؤلاء مواليهم من اهل الشام او العراق وفارس. والواقع ان هذا النص الذي اورده ابن القوطية منقول عن ابن القطان الذي نقل عنه ايضا ابن عذارة، اذ يقول فيهم 10 الاف من صلب بني امية و20 الفا من سائر العرب. ومنذ ذلك الحين اصبحوا يؤلفون حزبا هاما انضم اليه من كان في الاندلس من موالي بني امية، واغلب هؤلاء الموالي من اهل المغرب الذين دخلوا في ولاء بني امية او عمالهم، ومنهم بنو الخليع وبنو وانسوس وبقية الموالي من المشرق، فمنهم دمشقيون واردنيون وقنصريون وعراقيون وفرس. وازداد عدد الموالي في الاندلس بعد دخول بلج الاندلس، واصبحوا يؤلفون طائفة قوية تعرف بالامويين. ورد اسم الامويين عند خروج بلج من قرطبة لمقاتلة جيوش عبد الرحمن بن علقمة ومن معه من اعداء الشاميين، وكان مع بلج 10 الاف من الامويين والشاميين. وازداد الامويون في الاندلس قوة بعد سقوط دولة بني امية في المشرق وفرار عدد هائل منهم الى افريقية والاندلس، بحيث صاروا بدخول عبد الرحمن بن معاوية الاندلس ومحالفته لليمنية قوة كبرى غلبت قوة اهل الشام والمضرية كلها. وقد نجح موالي بني امية في تأسيس دولة بني امية في الاندلس، وذلك لاتحادهم والتفافهم حول عبد الرحمن بن معاوية. كذلك دخل في جمهرة الموالي بالاندلس عدد كبير من الاسبان الذين دخلوا في ولاء بني امية بعد الفتح الاسلامي، امثال بنو قسي وبنو بارون وبنو غومس وابن قارلة وبنو مارتين، واصبحوا موالي اصطناع التماسا لحماية بني امية. وقد لعب الموالي دورا هاما في تاريخ الاندلس في العصر الاسلامي، اذ اعتمد عليهم بنو امية وقلدوهم اهم مناصب الدولة لتفانيهم في الاخلاص لها. وازدادت مكانة الصقالبة في عهد عبد الرحمن الناصر، فاصبحوا يلقبون بالفتيان الابناء، ويسميهم ابن القوطية ابناء نعم الخلفاء. فكان منهم الوزراء والكتاب والقواد والقضاء، ونجح الموالي في كورة البيرة في تأسيس دولة لهم على رأسها عبد الوهاب ابن جرج ايام الفتنة الاولى. دال المسالمة. والى جانب العناصر الاسلامية السابقة من عرب وموالي وبربر، كانت جماعة الاسبان الذين دخلوا الاسلام، ويسميهم مؤرخو العرب المسالمة، وقد كان لسياسة التسامح الحكيمة التي صار عليها الفاتحون العرب عقب الفتح اثر كبير في اسلام عدد هائل من الاسبان، وبالتدريج نبذ كثير من اهل الذمة دينهم المسيحي، واعتنقوا الاسلام اما بحثا وراء مصلحة شخصية او ايمانا صادقا بهذا الدين الذي ضمن للمسالمة الوقوف مع العرب على قدم المساواة. والواقع ان الفاتحين العرب لم يتعرضوا لاهل الذمة بضر، ولم يفرضوا عليهم الدين الاسلامي قهرا جريا على سياسة لا اكراه في الدين، ثم انهم كانوا يعتبرونهم من اهل الكتاب. وقد دخل كثير من هؤلاء الاسلام بمحض ارادتهم، لان الذمية اذا اسلم كان ينتقل الى وضع المسلم دون تفريق او تمييز، وهو على نقيض ما كان يحدث في المشرق الاسلامي. وعلى هذا النحو دخل كثير من اهل الاندلس الاسلام، واصبحوا في عداد المجموعة الاسلامية، وتلاشى كل شيء يتصل باصلهم. يقول شيلهاوزن: لم يكن العرب ينظرون الى الموالي في المشرق نظرتهم الى انفسهم، فاذا كان الموالي في الجيش فانهم كانوا يحاربون مترجلين لا على الخيل، وكانوا اذا برزوا ينظر اليهم بشيء من الريبة، وهم وان كانوا يتقاضون رزقا ويأخذون نصيبا في الغنيمة فانهم لم تكن لهم اعطيات ثابتة، فلم يكونوا مقيدين في الديوان، يعني في سجل المقاتلة الذين تفرض لهم الاعطيات. ومع انهم كانوا قد اندمجوا في القبائل العربية، فانهم كانوا يسمون اهل القرى تمييزا لهم عن اهل القبائل، ومع انهم كانوا مسلمين فانهم لم تسقط عنهم الجزية. ولو ان العرب عاملوا من دخل في الاسلام من الاعاجم معاولة المساوين لهم، لكان من الممكن ان يتحقق مزج بين الامتين، ولكن العرب بما صنعوه ربوا في احضانهم اعداء لانفسهم. وقد حاول عمر بن عبد العزيز رحمه الله ان يمزج الرعايا الاعاجم بالعرب عن طريق الاسلام، ذلك بان سوى بين الداخلين في الاسلام وبين العرب من الناحية السياسية، وبان اسقط عنهم الجزية، ولكن يظهر ان هذا المبدأ لم يلبث ان الغي في عهد خلفه. ويعتقد الدكتور حسين مونس ان اغلبية الجماعات الاولى التي اسلمت من الاسبان كانت من العبيد ورقيق الارض، فقد كانت حالة رقيق الارض من السوء، بحيث بدا الاسلام في نظرهم كمخرج من المتاعب التي كانوا يئنون تحت ثقلها. كذلك دخل الاسلام كثير من الزراع واهل المدن على اختلاف طبقاتهم، فتساووا جميعا في ظل الاسلام، ها المولدون. لما كان الفاتحون العرب والبربر قد تركوا نساءهم في بلادهم، فقد اقبلوا على مصاهرة الاسبان اهل البلاد، ومضوا على هذا النحو يتزوجون من الاسبانيات ما شاءوا، وعاشروا اهل البلاد وجاوروهم. وعن طريق المجاورة والمصاهرة انتشر الاسلام في الاندلس انتشارا تجاوز كل تقدير في الحسبان. وهكذا امتزجت دماء الفاتحين من العرب والبربر بدماء اهل البلاد، ونشأ من ذلك جيل جديد من اباء مسلمين عرفوا بالمولدين. وكان عبد العزيز بن موسى اول من تزوج باسبانية، اذ تزوج من ايخيلونا ارملة لذريق، فحذا حذوه كثير من رجال العرب، امثال زياد بن النابغة التميمي الذي تزوج هو الاخر من احدى اميرات اسبانيا، وعيسى بن مزاحم الذي تزوج من سارة القوطية بنت المند ابن غيطشة. وقد احتفظ كثير من المولدين باسمائهم القديمة، امثال بنو انجلين وبنو شبرقة وبنو الجريج وبنو لنتق وبنو القبطرنة وبنو مردنيش وبنو غرسية وبنو ردلف. ومن الولاة والمولدين الذين احتفظوا باسمائهم القديمة بنو موسى ابن فرتون القسوي اصحاب تطيلة والصغر الاعلى في عهد بني امية. وكان جدهم فرتون قومس الصغر في عهد القوط، هومس الصغر في عهد القوط. ومع ان هؤلاء المولدين كانوا يدينون بالاسلام ويتخذون نوع الحياة التي يتخذها المسلمون الوافدون على الاندلس، فانهم لم يفقدوا شخصيتهم الذاتية باعتبارهم اسبانيي الاصل. ولقد تألفت من المولدين جماعات كبيرة في مدن اسبانيا الهامة مثل طليطلة التي كانت مركزا من اهم مراكز العصبية المولدة ودعوى المولدين، وكانت تضم اكبر طائفة منهم، وقد ظهر ذلك في حركاتهم الثورية المتعددة وميولهم الانفصالية عن سلطان قرطبة. وكان يتولى طليطلة امير منهم، ومن هؤلاء الولاة عمروس الوشقي المولد ولب ابن طربيشة. كذلك كانت اشبيلية معقلا من معاقلهم، فقد كانوا يمثلون اكبر طائفة من سكان مدينة اشبيلية، وكانوا يعملون بالتجارة والادارة، ولذلك جنوا ارباحا هائلة، وكانوا يجنحون الى السلم، ولذلك لم يفكروا في الثورة ضد امراء قرطبة الذين يعتبرونهم حماتهم الا في اواخر عهد الامير عبد الله، وذلك لمواجهة العصبية العربية المتزايدة. وكان مولدو اشبيلية بالذات يتمتعون بعطف الامير عبد الرحمن بن معاوية، ذلك لان ابناء سارة القوطية وهم بنو حجاج وبنو مسلمة وبنو سيد وبنو حجز الجزر كان يحيطهم برعايته، لانه كان قد شاهد امهم في دمشق وهو صبي فحفظ لها ذلك بالاندلس. فكانت اذا اتت الى قرطبة اذن لها ولاولادها في دخول القصر. ولقد تعصب المولدون لاصلهم الاسباني مع كونهم مسلمين، وتحالفوا مع العجم او النصارى في الاندلس. وسنرى كيف استغل المولدون فرصة ضعف دولة بني امية ايام الامير عبد الله، وساروا في نواحي مختلفة من الاندلس.